بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن نواصب الفعل المضارع وقلنا نواصب الفعل المضارع 10. حد يقولها لنا بسرعة؟ قدهم كده. أن كي ولام كي ولام الجحود. تمام. الفاء السببية واو المعية. تمام. حد يقدر يقولهم تاني بسرعة؟ روح. أن ولن كي لام الجحود الفاء السببية واو المعية على طول معاها. أيوة. حتى وأو في اتنين كمان. قلت كي ولم كي ولا قلت؟ طيب قلت ايه شيء تاني؟ قلتش لم كي؟ طيب فضل واحدة. ايه؟ قول يا حنفي بسرعة. اذا هي اللي بقى خلاص. طيب حفظتهم؟ 10 هم مش محتاجين كلام. نواصب الفعل المضارع 10. ان ولن وكي وحتى ولام التعليل وايه؟ لام الجحود واذا واو المعية وفاء السببية واو فش. خلاص؟ ماشي. طيب النهاردة إن شاء الله نتكلم عن جوازم الفعل المضارع. يقول بسم الله الرحمن الرحيم جوازم المضارع. قال والجوازم 18. جوازم الفعل المضارع 18. طيب وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء يعني ولام الدعاء يعني ولا في النهي والدعاء يعني لا تأتي للنهي وتأتي للدعاء وإن وما ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيانا وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. تمام. 18. طيب هنزود عليهم ايه؟ وقوع الفعل في جواب الطلب. وقوع الفعل المضارع في جواب الطلب. تمام. طيب بيقول ايه بقى؟ يقول الادوات التي تجزم الفعل المضارع 18 جازما. وهذه الادوات تنقسم الى قسمين. القسم الاول كل واحد منه يجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني كل واحد منه يجزم فعلين. بجوازم الفعل المضارع منها ما يجزم فعلا مضارعا واحدا ومنها ما يجزم فعلين، ولكن مش شرط ان هو في الجمله يجزم الفعلين، يعني ممكن ياتي في جمله فيها فعل مضارع واحد بس هو يستطيع أن يجزم فعلين، يعني قد يستخدم في بعض الجمل جازما لفعلين. تمام؟ هيقسمهم بقى. أما القسم الأول فستة أحرف وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء، يعني اللام التي تأتي للأمر وتأتي للدعاء. طيب ولا في النهي والدعاء، وكلها حروف بإجماع النحاة. تمام. طيب اما لم فحرف نفي وجزم وقلب. طبعا كل حرف من الحروف دي بيؤثر في المعنى بشكل معين، اي حرف من الحروف دي يؤثر في الجمله في معناه. فلم بيقول هو حرف نفي وجزم وقلب، اي عندما يستخدم او تستخدم العرب لم في الجمله بتستخدمها للنفي، ده أول حاجة. تمام؟ تاني حاجة تستخدمه لجزم، جزم المضارع، وده اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة. تالت حاجة تستخدمه لقلب. إيه القلب ده؟ ما تقول لم يأتي محمد. يأتي ده فعل إيه؟ مضارع، صح؟ والفعل المضارع يدل على الحدوث في زمن التكلم أو بعد زمن التكلم. طيب، لم تقلب الفعل المضارع من الدلالة على الحدوث في زمن التكلم أو بعد زمن التكلم إلى الدلالة على الحدوث في الزمن الماضي، فبتقلبه للماضي. هتقول لم يأتي محمد، مش إيه؟ مش دلوقتي ولا بعد شوية، لا، لم يأتي يعني ما جاش، صح؟ فبتسمى حرف قلب، يقلب الزمن المضارع إلى الزمن الماضي. وطبعا بتجزم الفعل المضارع، تقول لم يأتي محمد. تمام. طيب احنا اتكلمنا عن ايه علامات الجزم قبل كده ولا ما حدش عارفها؟ اتكلمنا عنها في علامات الايه الاعراب، قلنا الجزم له علامات اصليه وله علامات ايه فرعيه. حد يذكرنا كده بعلامات الاصليه للجزم الاول؟ لما اقول لك كده تقول لي طيب في الاسم ولا في الفعل؟ الاسم بيجزم لا بيجزمش؟ حلو قوي، يبقى الفعل بس هو الذي يجزم. خلاص طيب، يبقى الجزم ده في الافعال. اول علامه اصليه للجزم ايه؟ السكون. طيب وينوب عنها بقى العلامات الفرعيه ايه؟ في حذف حرف العله وفي ايه حذف النون. حذف النون في الافعال الخمسه، هي الافعال اي فعل مضارع اتصل باخره ايه او الجماعه والف الاثنين او ياء المخاطبه، تمام؟ يفعلون ويفعلان وتفعلين، تمام؟ بتصريفاتها الايه اللي احنا عرفناها قبل كده. فلما اجي اقول لم واحط بعديها فعل مضارع، اشوف بقى علامه جزمه ايه، اذا كان فعلا مضارعا لم يتصل بواو الجماعه ولا الف الاثنين ولا ياء المخاطبه ولم يكن اخره حرف عله، يبقى ايه؟ يجزم بالسكون. طيب اذا كان اخره حرف عله يجزم بحذف حرف العله. اذا كان من الافعال الخمسه متصل بواو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطبه يجزم بحذف النون، تمام؟ طيب نكمل بقى. اما لم فانا حرف نفي وجزم وقلب، نحو قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين. فلم دخلت على الفعل المضارع اللي هو ايه؟ يكن، تمام؟ فعملت ايه فيه؟ جزمته. علامة الجزم ايه؟ سكون. يكن ده غير متصل بواو الجماعة ولا بألف الاثنين ولا بياء المخاطب، في نفس الوقت ماله لا ينتهي بحرف علة، فيجزم بايه؟ بالسكون. يبقى لم يكن، تقف كده عليه، لم يكن سكون واضح اهو. الذين خلاص؟ نعم؟ دي عشان التقاء الساكنين، دي عشان بس وانت بتتكلم. ماشي؟ يعني انت في الدنيا كلها ما ينفعش تبدا او تتكلم حرفين ساكنين ورا بعض، مش هتعرف تنطق. يعني لو انت سكنت النون والحرف اللي بعديها ايه؟ الحرف اللي بعديها اللام اهو. اللام على طول، ولا في حرف بعديها غير اللام؟ ألف، ألف الوصل دي ما بتنطقش في الوصل ولا بتنطق؟ لا تنطق، عارفين ألف الوصل هي همزة الوصل، بتكتب وتنطق عند البداية ولا تنطق عند الوصل، عشان كده سموها ألف وصل. بعديها، ما بوصل بعديها، ما تبقاش موجود. فأول حرف هتنطقه فين؟ كلمة الذين، اللام، واللام دي ساكنة ولا متحركة؟ صح؟ الذين، بتقف أهو، بسكون. إيه في لخبطين؟ اللام ساكنة ولا متحركة؟ ساكنة صح؟ طيب وأنا لو سكنت النون بتاعت لم يكن هتبقى إيه؟ هتحط أيوه هتحط، هيبقى في ساكنين دلوقتي، اللي هو النون الساكنة بتاعت لم يكن واللام اللي هي بتاعت الذين. هتنطقهم إزاي؟ مش هتعرف تنطق. فالعرب بتعمل إيه؟ بتحط حركة علشان تقدر تتخلص من التقاء الساكنين اللي هي الكسرة اللي أنت شفتها. فالكسرة دي حركة بس علشان التقاء الساكنين. هتقول لم يكن الذين، لا ده علم العلل مش مشكلة، مش دلوقتينا دلوقتي. هتكلم في حاجات تانية يا مصطفى، مش وقتك خالص. كويس هم فاهمين إن اللام دي ألف وصل واللام دي ساكنة، يعني كويس إحنا الحمد لله وصلنا للمستوى ده. طيب. وقوله سبحانه وتعالى قل لم تؤمنوا. طيب حد يقول لنا بقى فين الفعل المضارع ومجزوم بإيه؟ قول كده يا خالد. قل لم تؤمنوا، فين الفعل المضارع؟ قل ولا انهي؟ تؤمنوا ولا قل؟ تمام، افتحك ليه يا ابني هيجاوب هو كويس في النحو. طيب تؤمنوا ده ايه؟ فعل مضارع، ماله بقى؟ مجزوم بلم، صح؟ لم هي اللي عملت فيه الجزم. طيب ايه علامة الجزم؟ تؤمنوا دوت فيه ايه؟ احنا قلنا اول حاجة هتفكر فيها في العلامة تعمل ايه؟ اول حاجة تشوف الفعل المضارع اخره حرف علة ولا متصل بايه او بايه او بايه الاول؟ يعني لو في واو جماعة او الف اثنين او ياء مخاطبة يبقى اكيد مش السكون، ولو هو اخره حرف عله يبقى اكيد برضه مش سكون، يبقى الاول تعمل ايه؟ ايوه اخره ايه بقى؟ متصل بايه في اخره؟ في واو جماعه صح؟ يبقى سكون ازاي؟ طيب مجزوم علامه جزمه ايه بقى؟ قول يا ابني اخره واو جماعه يبقى تجزم بحرف ايه؟ ما هو حذف حاجتين، ما هو العلامات الفرعيه في الجزم حاجتين، يا حذف النون يا حذف حرف العله، مفيش حاجه ثالثه. دي حذف حرف العله ولا حذف النون؟ حذف النون. ليه بقى؟ لان اصلها ايه؟ تؤمنون صح؟ حرف العله اللي هو هو عشان اخره واو يبقى حرف عله دوت ولا ايه؟ دي واو جماعه دي مالهاش علاقه صح؟ يبقى النون هنا ايه؟ محذوفه. يبقى اذا تؤمنوا فعل مضارع مجزوم بلم، يعني لم هي اللي خلته يجزم، وعلامة جزمه حذف النون. تمام؟ طيب. وأما لما فحرف مثل لم في النفي والجزم والقلب، نحو قوله تعالى: بل لما يذوقوا عذاب. وأما ألم، طبعا أنتوا عارفين الفرق بين لم ولما، ولا مش عارفين؟ لما يعني ممكن. تقول ايه؟ لما يقضي ما امر، يعني لسه ما قضاهوش بعد، يعني تقدر تشيلها وتحط لها كلمه لم بعد. تقول لما ياتي محمد، اي لم ياتي بعد. لما معناها كده، يعني ايه؟ يتوقع حدوث الفعل، يعني هو لم يحدث ولكن يتوقع ايه؟ حدوثه. فلما تقول بل لما يذوقوا عذاب، لم يذوقوه بعد ولكن يتوقع ان يذوقوه لان هم على الكفر. تمام؟ طيب. واما الم فهو لم زيدت عليه همزه التقرير، نحو قوله تعالى: الم نشرح لك صدرك. الم نشرح لك صدرك، صدرك الالف ديت اللي هي الهمزه اللي في الاول دي تسمى همزه التقرير. يعني ايه؟ هذا الأمر مقرر. يعني إيه مقرر؟ يعني واقع. وكأن الله عز وجل هنا ألم نشرح لك صدرك، دي إيه؟ فيها زي استفهام شوية صح؟ ولا مش استفهام؟ استفهام، ولكن هل استفهام حقيقي ولا استفهام غرضه حاجة؟ مش استفهام حقيقي، لأن الله عز وجل يعلم على الحقيقة. مش استفهام حقيقي يعني أنا بسألك وأنا مش عارف، أقول لك محمد جه ولا ما جاش، هتقول لي إيه؟ جه مثلا او ما جاش، انا مش عارف هو جه ولا ما جاش. انما هنا ليه غرض تاني الاستفهام ده، اللي دلنا على الغرض ده ايه؟ هي همزه الايه؟ التقرير اللي دخلت على لم دي. يبقى معناه ايه؟ ان انا ايه؟ اقرر اننا شرحنا لك صدرك، هذا امر مقرر، يعني امر واقع بالفعل. تمام؟ اللي يسمى همزه التقرير. طيب واضح طبعا. الم نشرح، نشرح ده فعل مضارع، علامة جزمه ايه؟ سكون. سكون صح؟ واضحة دي، ما فيهاش مشاكل. طيب. نعم؟ هي واحدة بس، علامة أصلية واحدة بس، اللي هي السكون. حد يقول له العلامات الفرعية ايه بقى؟ أيوه. طيب كويس أهو، أنت إيه يا ابني؟ أنت كويس يا ابني. طيب. وأما ألما فهي لما وزيدت عليها همزة التقرير أيضا، نحو ألما أحسن إليك. تمام؟ يعني كأنك بتقول له إيه ده، هو أنا لسه ما أحسنتش إليك؟ ممكن تبقى بتستفهم حقيقة أو بتقرر برضه. طيب خلاص كده. وأما اللام فقد ذكر المؤلف أنها تكون للأمر والدعاء، وكل من الأمر والدعاء يقصد به طلب حصول الفعل طلبا جازما، والفرق بينهما أن الأمر يكون من الأعلى للأدنى، كما في الحديث فليقل خيرا أو ليصمت. وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى، نحو قوله تعالى على لسان الكافرين طبعا: ليقضي علينا ربك. تمام؟ الأمر أو الدعاء، احنا قلنا الأمر ده قد يأتي بهدف أو بمعنى أن الأعلى يطلب من الأدنى الفعل، فده يسمى إيه؟ أمر. تمام؟ ولكن إذا جاء من الأدنى للأعلى بيسمى إيه؟ دعاء. واضحة جدا كل الإيه؟ الآيات اللي فيها طلب الاستغفار من الله عز وجل أو طلب حدوث المنفعة من الله عز وجل أو دفع الضرر كلها إيه؟ على الدعاء، مع إن هو أسلوب أمر. تمام؟ نعم؟ لا يعني أنت مثلا لو بتسأل مثلا المدير بتاعك تقول له ابعت لي مثلا على الميل كذا، مش ده أسلوب أمر ولا مش أسلوب أمر؟ يسمى دعاء مثلا، أو ساعات يسموه التماس في بعض الأحيان، ولكن إيه؟ أصل هو موضوع اصطلاحي، ما هوش موضوع إيه؟ نعم، ما هوش إيه؟ من الأعلى للأدنى، فبالتالي ما يسماش أمر. خلاص؟ هدفه إيه بقى؟ هدفه إنك تلتمس منه أو بتدعوه، تدعوه يعني. طبعا عشان ربنا سبحانه وتعالى بنقول الدعاء. خلاص؟ نعم؟ تفضل. فليقل خيرا أو ليصمت. واضح اللام دخلت على كلمة يقل وكلمة ليصمت، وكلاهما إيه؟ فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة الجزم إيه؟ السكون. وقولهم إيه؟ القول الكافرين ليقضي علينا ربك، دي إيه؟ برضو إيه؟ فعل مضارع مجزوم بلام دعاء، وعلامة الجزم إيه بقى؟ الفعل أصله إيه؟ نشوف الفعل زي ما قلنا، يقضي قضى يقضي، هو الفعل كده قضى يقضي، يبقى في ياء أهي، والياء دي حرف عل، إذن هو مجزوم وعلامة جزمه إيه؟ حذف حرف العل. طيب، وأما لا فقد ذكر المؤلف أنها تأتي أيضا للنهي وللدعاء، وكل منهما يقصد به طلب الكف عن الفعل وتركه، والفرق بينهما أن النهي يكون من الأعلى للأدنى نحو لا تخف، دي مثلا في إيه؟ في سورة مثلا إيه الشعراء مثلا، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، ولا دي فين؟ ولا دي في طه صح؟ لا تخف إنك أنت الأعلى، ده نهيه عن الخوف صح؟ جاء من الإيه؟ من الأعلى للأدنى يسمى نهي. طيب، ونحو لا تقول راعنا برضو ده إيه؟ من الأعلى للأدنى طيب نهي برضو، ونحو لا تغلو في دينكم. طيب، وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى نحو ربنا لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا. تمام، عرفنا أنها إيه؟ للدعاء علشان جزمت اللي بعديها، فعل اللي بعديها مجزوم تؤاخذ، اهو واضح انه احنا سكننا الزال اهو، ولا اخر حرف في الكلمة هو الزال، ولا النون، ولا الالف، الفعل المضارع تؤاخذ صح، ونادية تدل على الفاعلين صح، ما انا وقفت اهو لا تؤاخذ نا صح، ولا تقول ايه السكون، هو فعل مضارع لم يتصل بواو الجماعة ولا الف الاثنين ولا ياء المخاطبة، وفي نفس الوقت ايه حرف الأخير وليس حرف علة، يبقى يجزم بإيه؟ علامة جزم والسكون. طيب، تاء إيه؟ بيقولناش تاء خالص، أول جماعة أيوة، ياء بتاعة المخاطبة، لا بحذف النون مش عارف. طيب، وقوله جل شأنه ولا تحمل علينا إصرا، برضو ولا تحمل واضح انه مجزوم بالسكونة. طيب، وأما القسم الثاني وهو ما يجزم فعلين، ويسمى أولهما فعل الشرط، وثانيهما جواب الشرط وجزاءه، فهو على أربعة أنواع. يبقى النوع الأولاني خلاص قلنا إن هما ست أحرف يجزموا الفعل المضارع، فعل واحد يجزموا فعلا مضارعا واحد. النوع الثاني ما يجزم فعلين، وقال لك إيه بقى؟ إن هما على أربعة أنواع. النوع الأول حرف باتفاق، والنوع الثاني اسم باتفاق، والنوع الثالث حرف على الأصح، والنوع الرابع اسم على الأصح. يعني إيه القصة دي؟ مش مشكلة يعني تفهموها، تمام؟ أهم حاجة إن هما إيه أدوات جزم الفعل المضارع التي تجزم فعلين، هما الباقي دول، الباقي من الإيه من ال 18. هو جاب 6 يلزمه فعل واحد، يبقى بقى كام؟ 12 أداة، صح؟ مش هما 18؟ طيب 6 بيلزمه فعل واحد، يبقى فاضل 12. بغض النظر بقى عن الأداة ديت، الأداة دي نفسها حرف ولا اسم ولا فيها خلاف اسم ولا حرف، دي مش قصتنا قوي يعني. خلاص؟ طيب النوع الأول هو إن. وحده نحو إن تذاكر تنجح. إن دي الشرطية، إن الشرطية تدخل على الفعل المضارع فتجزم الفعلين، فعل الشرط اللي هو تذاكر، وفعل الايه جواب الشرط او جزاء الشرط هو ايه تنجح. فإن حرف شرط جازم باتفاق النحاة يجزم فعلين، الاول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاءه، تمام؟ طيب وتذاكر فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإن، وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. طيب وتنجح فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بإن، وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، تمام؟ في مشكلة في الموضوع ده؟ سهلة جدا. إن تذاكر تنجح، إن أداة جزم للأفعال تفيد الشرط فبتجزم الفعل الأول ويسمى إيه فعل الشرط، وتجزم الفعل الثاني ويسمى جواب الشرط أو جزاء. وأما الثاني، النوع الثاني وهو المتفق على أنه اسم، فتسعة أسماء وهي من وما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما. من وما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما. مثال من قولك من يكرم جاره يحمد، من يكرم جاره يحمد، تمام؟ واضح طبعا ان الادوات ديت فيها معنى الشرط برضه ولا ما فيهاش؟ فيها، بس هي اسم ليه؟ علشان اقدر اشيلها واحط لها الذي يكرم جاره يحمد، صح؟ ولا ما اقدرش؟ اقدر احط كده يعني الجمله هتستقيم، يعني هفهم اللي بيكرم جاره هيحمد. ولكن انا علشان هي فيها معنى الشرط برضو، بمعنى ايه؟ ان مش هيحمد الا اذا اكرم جاره، يعني فبتستخدم في هذا المعنى انها يبقى فيها معنى الشرط وفي نفس الوقت ايه تدل على الايه الاسميه، تمام؟ الشرط برضو بس حرف. حرف باتفاق. مفيش فعل، فعل ايه اللي اسم؟ طيب ومن يذاكر ينجح، وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، تمام؟ فمن هنا هي اللي ايه جزمت الفعلين يعمل ويره، الفعل الاولاني يعمل ده فعل الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه ايه السكون، تمام؟ ويره ده ايه جواب الشرط ده هو جواب من، تمام؟ وعلامة جزمه ايه بقى؟ اصل الفعل ايه؟ يرى، فيها ألف أهو، صح؟ رأى يرى، يبقى ده إيه؟ مجزوم، وعلامة جزمه إيه؟ حرف العلة اللي هو الألف. أنت حذفت الألف تقول يره، بتكتبها ياء راء هيها على طول. طيب ومثال ما قولك ما تصنع تجزى به، يعني اللي هتعمله هتاخد أجر، تمام؟ يبقى كأنه يشترط الايه العمل حتى يجزى، بس طبعا علشان اللي بيصنعه الانسان ده شيء غير عاقل، فما تدل على الايه؟ الاسم غير العقل، ومن تدل على الايه؟ الاسم العقل. معروف يعني ما زي من، بس دي في العقل ودي غير العقل. خلاص؟ طيب، وما تقرأ تستفد منه، وما تفعلوا من خير يوفى إليكم. الآية ما تفعلوا من خير يوفى إليكم. تفعلوا فعل مضارع مجزوم بما وعلامة جزمه إيه؟ قول يا خالد، كنت لسه سألت السؤال ده. تفعلوا حذف النون. شاطر. طيب، فين تاء المخطبة دي؟ هو الجماعة يا ابني، انت تبص لاخره مش لقدامه، يعني انت انا قلت ان هو فاهم طلع حافظ مش فاهم. لا اله الا الله، انت حافظ مش فاهم صح؟ طيب، من خير يوفى اليكم. يوفى اليكم، يوفى تبقى ايه؟ تمام، لان اصل الفعل ايه؟ يوفى، اخرها الف، بتتكتب بايه؟ حذفنا الالف. يوفى فيها ايه؟ شده وعليها فتحه من فوق اليكم. تمام. طيب، ومثال اي قولك اي كتاب تقرا تستفد منه. اي كتاب تقرا تستفد منه، كأنه ايه؟ يحثوه على القراءة من اي كتاب، يعني اهم حاجة انك تقرأ. خلاص. طيب، وأيما تدعو فله الاسماء الحسنى. أيما تدعو فله الاسماء الحسنى. واضح هو اي بعدها ايه؟ تدعو فعل مضارع مجزوم بأي علامة جزمه ايه؟ حذف النون ولا ايه؟ لا، حظ حرف العلة. يعني ده ايه يعني؟ ده الواو دي واو جماعة ولا واو الفعل؟ ليه؟ ما هو الفعل دعا يدعو، تدعو، ما في واو اهو، عشان في الف، ما الالف محطوط عليها العلامة بتاعت عدم الحاجات. ايوه، فعل يدعو دوت بالذات علشان اخر واو، انت هتقدر تعرف منين ان هو الواو دي واو الجماعه ولا واو الفعل؟ بسياق الكلام، هل انا بكلم جماعه ولا بكلم واحد؟ لو بقول لك انت تدعو الله عز وجل، يبقى الواو دي واو الفعل، مفيش جماعه هنا، بكلمك انت واحد اهو، صح؟ لما انا بقول لك انتم تدعون الله عز وجل، النون دلتني اهي، صح؟ طب لو انا بقى جزمت مش هعرف، لان النون في الايه؟ في حاله عدم الجزم دلتني ان هو جماعه، ولا فاهمين الحكايه دي؟ طيب، حاله الجزم بقى يبقى ايه؟ ان تدعوا الله يا اخوان او يا شباب يستجب لكم، يبقى هنا الواو هنا ايه؟ واو جماعه. تمام. مش فاهم؟ اهم حاجه يبقى فيه واو جماعه. تمام. يبقى هتبقى ايه بقى؟ لما اقول لك مثلا ايه؟ ادعو، ده ايه؟ ده فعل ايه اصلا؟ ده فعل امر، صح؟ عايزين فعل مضارع من الدعاء دوت، ويكون ايه؟ مجزوم بحذف حرف العله. تقول ايه بقى؟ ولا تدعو مع الله إله آخر. ما صح اهو، فيها تدعو ده فعل مضارع، بس الآية كانت ايه سياقها ايه؟ عشان نعرف بس الخطاب للجماعة ولا الخطاب للمفرد. دي انهي آية؟ دي كانت جزء كذا آية. ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. دي سورة ايه؟ نعم، دي في القصص، صح؟ طيب، يبقى دي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآية مكتوبة أي حد يشوفها كده تلاقيها تدعو، موجودة إزاي؟ تلاقي الواو مش موجودة، صح؟ آخر سورة القصص، طب ما فيهاش واو، يبقى دي إيه؟ عشان دلت على المفرد تدعو دوت، وانا دلوقتي حالة النهي، فيبقى يجزم، وعلامة جزمي ايه؟ حذف حرف العلة، فتكتبها تاء دال عين على طول وعليها ضم، لا تدعو مع الله إلها آخر. تمام؟ فين؟ فاش واو ديت ماشي. ما هو ده كلام خطاب للجماعة يا ابني. الواو دي واو الجماعة، ما هياش واو الكلمة. نعم؟ لا دي جماعة هنا، فالنون هي اللي محذوفة. أصلها إيه؟ تدعون الله أو تدعونه فله الأسماء الحسنى. تمام؟ بس عشان دخلت عليها آي جزمت الإيه؟ الفعل، والفعل ده أصلا من الأفعال الخمسة آخره نون، يعني يرفع بثبوت النون، فإذا دخلت عليه أداة جازمة يحصل إيه؟ تحذف النون. خلاص؟ فاهم؟ طيب حد عنده نفس في الموضوع ده؟ ما هو لازم في واو تتحذف دي، ده صرف بقى مش نحو. ده هيجي في الصرف ان ادي انهي واو؟ دي واو الجماعه. ليه بقت بقت واو الجماعه وحذفنا واو الفعل؟ دي قصه بقى في الصرف، يعني اما تيجي في الصرف ان شاء الله نبقى نتكلم عنها. خلاص؟ بس عرفتوا ازاي نقدر نستدل هي واو جماعه ولا واو الايه ولا واو الفعل؟ خلاص، لو هي الخطاب للجماعه يبقى ايه الفعل المضارع؟ تدعون. تمام؟ الخطاب للمفرد هيبقى ايه؟ تدعو انت، يعني تدعو انت. فبالتالي إذا جزم الفعل الدال على المفرد اللي هو للمخاطب المفرد يبقى إيه؟ يجزم بحذف حرف العلة. لما لو جزم الفعل اللي هو الخطاب للجماعة يبقى حذف النون. فهمت؟ طيب، ومثال متى قولك متى تلتفت إلى واجبك تنل رضا ربك. تمام؟ تلتفت واضح إنها إيه؟ سكونه، وتنل سكون برضو هو اخره ايه؟ نال يناله، صح؟ لام اخره لام يعني، فهو سكون برضو. خلاص؟ طيب، وقول الشاعر انا ابن جلا وطلع الثنايا متى اضع العمامة متى تعرفوني. تمام؟ أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى، أهو استخدم كلمة متى، أضع العمامة تعرفوني، يعني أول ما حط العمامة على راسي تعرفوني على طول. يبقى متى تدل على الزمان. تمام؟ وفيها فيها سنة شرط. نعم؟ أضع. أنا أنت فكر في الزمن تعرف بيدل على إيه؟ أضع من شوية ولا بضع دلوقتي في زمن التكلم او بعده، يبقى اضعه انا. اتفضل. اصله ايه؟ وضع يضع، صح؟ اضع اللي بعدها ايه؟ اللام على طول، فلازم اللام هنا التقاء ساكنين، العين ساكنه واللام ساكنه، فلازم ايه؟ يتخلص من التقاء الساكنين دي بحركه، لازم اعمل حركه عشان اعرف انطق، مش هينفع انطق اتنين ساكنين ورا بعض. عشان اعرف انطق لازم احط حركة على الايه؟ الحرف الاول، فاقول اضع ال. تمام؟ تعرفوني، يلا حد يقول لنا تعرفوني ده ماله؟ عايزين حد كده جامد شوية. قول. تمام، حلو قوي قوي. ايه بقى حد يفسر لنا الكلام اللي هو قاله؟ صح، انت صح، بس هم ممكن يكونوا فاهمينك، عايز حد تاني يقول. قول لهم تاني. تعرفوني اولا ان فعل مضارع اتصل بايه؟ واو. ماشي، واو الايه؟ واو الجماعه في اخره، وده ما هو الجماعه يبقى عرفنا على طول هيجزم بايه؟ على طول كده، ده ما هو الجماعه يبقى يجزم بايه؟ قول. واو الجماعه يجزم بايه الفعل لو اتصل بواو الجماعه؟ بحذف النون على طول كده. طيب ايه النون اللي موجوده دي؟ تعرفوني دي مالها؟ النون دي بيسموها نون الايه؟ الوقايه. نون الوقايه يعني بتقي تقيك وانت تتكلم من انك تنطق الفعل متصل بياء المتكلم على طول. ياء دي ياء المتكلم، تعرفوني انا بتكلم. فالعرب ما قالتش تعرفوي، دي ما جاتش في اللغه، كانوا بيحطوا قبل ياء المتكلم على طول نون، تسمى نون الوقاف. اتفضل عايز تقول حاجه؟ نعم. ما ينفعش اقول اعجبي كده، دي ما جاتش في اللغه، النون دي نون وقاي. تمام. طيب، ومثال ايانا قولك ايانا تلقني، ايانا تلقني اكرمك، ايانا تلقني يعني في اي مكان تلقني اكرمك. تمام. وقول الشاعر فايانا ما تعدل به الريح تنزلي، فايانا ما تعدل به الريح تنزلي. تعدل وتنزل برضه بايه؟ يبقى ايان. نعم. ايه تلقاني فيها مشكله بالنسبه لك؟ طب اعرب يلا. ايان عرفنا بتجزم الايه فعلين. فصصها. ايوه كده، تلقى ده فعل ايه؟ مضارع، اخره ايه؟ حرف عله. تمام. يبقى هيجزم بايه؟ بحذف حرف العله. طب بعديها ايه؟ نون وياء، نفس الحكايه، يا دي ياء المتكلم، فبالتالي اللي قبلها تبقى نون وقاي علشان ما اقدرش اقول تلقي، تلقي دي ما جاتش، يبقى لازم اقول تلقني. تمام. طيب، ومثال اينما قولك اينما تتوجه تلقى صديقا، واضحه يعني مش محتاجه كلام. طيب، وقوله تعالى اينما يوجهه لا يأتي بخير، أينما يوجهه لا يأتي بخير. يلا حد يقول لي يعرب لنا يوجهه، والتاني يعرب يأتي بخير. قول يا حنف. فعل مضارع مجزوم أينما. تمام. أينما يوجه، والفعل عادي وجه يوجه، آخره إيه؟ الهاء. تمام. وهو في اثنين هي صح، اينما يوجهه، خلاص يبقى هو مجزوم بايه؟ باينما والايه وعلامه الجزم السكون. طيب، اللي بعديها بقى لا ياتي بخير، اصل الفعل ايه؟ ياتي، اتى، ياتي، اخره ايه؟ ياء. يبقى هيجزم وعلامه جزمه ايه؟ حذف حرف العله. تمام. طيب، الحمد لله. فين؟ فين دي؟ لا، هي التاء عليها كسرة أصلا، في أصل الكلمة يأتي أصلها فيها كسرة ولا إيه؟ بتاع إيه؟ والاثنين تعرفونني، اصلها كده، بس علشان ده مجزوم حذفنا ايه؟ النون، وفضلت نون الوقايه وفضلت الياء. خلاص. مال تلقى دوت؟ تلقى ده فعل مضارع اخره حرف عله، تلقى صح ولا مش حرف عله؟ طيب هجزمه، هشيل ايه حرف العله، يبقى تلقى، حط نون الوقاية والياء بعدي تلقني. تمام. فيها مشكلة؟ مال تعرفش؟ ملاش اعراب، ده حرف بس للوقاية ملوش اعراب. تمام. ومثاله حيثما، اتفضل. الفعل لو لم يجزم هيقول يبقى ايه؟ تقول تعرفوني برضو؟ تعرفونني؟ ها؟ لا لا، ملهاش علاقة بالنون بتاعت الفعل. تمام؟ العرب في أحيان كثيرة بتستخدم النونين مع بعض، ففي الفعل ده بتستخدمه كده، تعرفونني، تعرفوني ديت يبقى مجزوم على طول أو منصوب على طول كده. تمام؟ Thank you. يعني انت عايز تقول ليه العرب استخدمت النون؟ هم سموها نون الوقاية عشان في اغلب احيانها بتقي الياء انها تختلط بايه؟ بما قبلها في الافعال في اغلب الاحيان. ما انت ممكن تقول تعرفوني وتقف صح؟ بس ده هيختلط بالجزم والنصب، فهمت؟ صح ولا لا؟ هتختلط بحالة الجزم والنصب، مش هتعرفه مجزوم ولا منصوب كده. طيب فبالتالي ايه؟ احتاجنا نحط نون الوقاية هنا تاني عشان هتقيك من حاجة تانية، مش لازم هتقيك من ايه؟ من ان انت الياء ما تتصلش بالايه؟ بما قبل النون اللي هو الواو. لا، هنا هتقيك من حاجة تانية بقى، وهي ان تأمن الالتباس من حالة الرفع بحالة النصب والجزم. فهمت؟ ولا مش فاهم؟ طيب لان احنا الاعراب هو حذف النون او بقائها، ده بيؤثر في المعنى، تأثيره في المعنى هو ده المقصود. يعني انا لما افهمك ان الفعل ده مجزوم يبقى انت هتدور هو مجزوم ليه. يعني ايه مجزوم ليه؟ يعني المعنى اللي استدعى جزمه ايه. هنا في مثلا معنى شرط، او في لام امر، او في لا الناهية، تمام؟ هتفرق معاك ولا مش هتفرق؟ يبقى انا المعنى ده فرق معايا، فكون ان انا حطيت الفعل بعلامة معينة تدل على انه جزم، يبقى انا عايز الفت نظرك لايه؟ للمعنى اللي انا قصده، وإلا انت هيلتبس عليك المعنى لو هو العلامات زي بعض. ما انت مش عارف بقى، انت عايزني افهم الفعل على انه مرفوع ولا على انه مجزوم ولا على انه منصوب ولا ايه بالظبط، فاهم؟ واحنا قلنا اتفقنا ان الفعل المضارع بيعرب ليه؟ ليه بيعرب؟ علشان هو بيقع في مواقع في الجملة لازم تتبين من بعض، لازم تعرف الفرق ما بينها علشان هتأثر في المعنى، وإلا لو ما كانش بيأثر في المعنى وجوده في الجملة في مواقع معينة كنا بنيناه زي الفعل الماضي والفعل الأمر. فهمت؟ احنا ليه أصلا أعربنا المضارع؟ لأنه بيقع في مواقع إعرابية زي الاسم كده، بيختلف معناه على حسب موقعه في الجملة، لما الفعل الماضي ما بيختلفش معناه حسب موقعه في الجملة، إلا إذا وقع مثلا في إيه؟ في جملة خبرية أو جملة جواب شرط أو حاجات تانية يعني. إنما في أصل الوضع بتاعه ما بيفرقش معايا. إنما فعل المضارع بيفرق، لو حطيته في جواب طلب غير لما تحطه مرفوع في البداية ما فيهوش ناصب ولا جازم، غير لما تحطه صفة للفعل للاسم مثلا، بيوضع صفة الاسم وبيوضع حال، يأتي في مواقع كتير ويأتي في صلة الموصول، تمام؟ غير الفعل الماضي والفعل الأمر ما بيجوش في الحاجات دي. فبالتالي أنا بنيتهم هم مبنيين عشان كده، عشان ما بيقعوش في مواقع إعرابية تحتاج التفريق ما بين المعاني. لما الفعل المضارع بيقع في مواقع إعرابية مختلفة بيحتاج إن أنا أفرق بين المعنى الأولاني والمعنى الثاني والمعنى الثالث، فبالتالي حطيت له علامات إعرابية. فهمت؟ هو ده الإعراب أصلا. الإعراب إحنا ليه عملنا علامات للإعراب؟ علشان أفرق بين المعاني اللي أنا عايز أوصلها بكلامي في المواقع الإيه؟ المختلفة. دوت انا قصدي منه كذا، ودوت انا قصدي منه كذا، ودوت انا قصدي منه كذا. هيبان لك ازاي الكلام ده؟ لازم في فروق في الاعراب، صح ولا لا؟ طيب مثاله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الازمان. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الازمان. واضح طبعا حيثما هنا جزمت فعلين، تستقم وايه؟ يقدر، تمام؟ واضح ان هما الاثنين ايه؟ مجزومين بايه؟ بحيثما، علامه الجزم السكون. حيثما تستقم، صح؟ فين حرف العله؟ حرف العله ده في الاخر، ما تقوليش حرف العله في النص. في النص على طول يبقى صرف، احنا بنتكلم في النحو تبص لاخر حرف على طول، مالكش دعوه بالنص، فاهم؟ النحو اخر حرف هو كده، احنا قلنا كده، هو تغييره اواخر الكلم. الاعراب ايه؟ تغيير اواخر الكلم، اخر حرف في الكلمه. الاعراب والنحو بيختص باخر حرف في الكلمه، ما عادش يجري في حرف في النص ويقول لي اصله اتغير. لو حرف في النص اتغير يبقى ده علم الصرف على طول، مش تبعنا، تمام؟ المعنى ده مهم جدا تفهموه، ها؟ دي اساسيات النحو. النحو بيختص بايه؟ اخر حرف بس، الحروف اللي جوه ده علم الصرف، خلاص؟ ما تسالش بقى في علم الصرف. طيب حطها في الـ في الـ في, الـ في اول الجمله هتقول ايه؟ تستقيموا، هتقول تستقيموا انت يا محمد مثلا، صح؟ ولا هتقول تستقم انت يا محمد؟ تستقيم، استقام يستقيم، الفعل كده اصله كده، صح؟ مش مهم، قلت لك ده صرف، مالكش دعوة انت بالموضوع ده، خلاص؟ طيب ومثال كيفما قولك كيفما تكن الأمة يكن الولاة، تمام؟ واضح كيف طبعا تدل على الايه؟ على الحياة، يعني على اي حال تكن الأمة تكن ايه؟ الولاة. وكيفما جزمت فعلين مضارعين هما ايه؟ تكن ويكن. طيب برضو دول مجزومين وعلامة جزم ايه؟ اخر حرف ايه على طول؟ تبص لاخر حرف، اخر حرف واضح ان هو ما هوش حرف علة، يبقى سكون على طول وما هيش متصلة بالايه؟ او الجماعة ولا الف الاسمين ولا المخاطب، تمام؟ وطبعا الايه؟ الحركة للتخلص من التقاء الساكنين، تمام؟ حلو قوي. طيب يقول لك ويزاد على هذه الأسماء التسعة إذا في الشعر كما قال المؤلف، وذلك ضرورة نحو قول الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي. إذا دي بتأتي في الشعر بس، إذا بتنصب، قصدي بتجزم فعلين مضارعين في الإيه؟ في الشعر بس، لكن في النثر في الكلام العادي إذا دي لا تنصب، لا تجزم الأفعال، لا تجزم، تمام؟ مثالها ايه في القرآن؟ هي كده العرب خلت ده يجزم وده ما يجزم، يعني احنا نقول لها لا. مثالها ايه؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، الله يعلم انك لرسول، الله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طيب لا انا لسه ما كملتش الآية، كمل بقى. ها كمل. ايوه ايوه. لا ذلك بانهم امنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم فهم ايه؟ واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسند، تمام؟ ايه بقى؟ ماشي بدا ان فين بقى؟ اذا لا عايزين فعل مضارع، ما هو جاءهم ده ايه؟ رأيتهم ده فعل مضارع؟ ها؟ تمام، يبقى احنا ايه؟ الفعل المضارع فين؟ جوابه اذا رأيتهم تعجبك، صح؟ ولا ايه؟ استنى بس، احنا بنتكلم في الشعر دلوقتي؟ طيب، اذا دلوقتي بتعمل ايه؟ لا تجزم في النثر، لا تجزم اصلا، تمام؟ والدليل هم من القران اذا رايتهم تعجبك، تعجبك، صح؟ مرفوع هو فعل مضارع مرفوع، تعجب، تعجب في ضمه هو ولا مش مضمون؟ جاوبوني يا ابني، هو مش فاهمين. طيب يبقى هنا ايه؟ اذا اداه شرط ممكن يقع بعدها فعل شرط وجواب شرط عادي خالص، بس فعل الشرط وجواب الشرط لا يجزمان في ايه؟ مع اذا، ولكن يجزمان في مع مين؟ مع ان مثلا، ان وان يقولوا تسمع، صح؟ جزموا مع ان اهو، وان يقولوا اصلها يقولون فجزمت بحذف ايه؟ النون، وتسمع مجزوم وعلامه الايه؟ الجزم السكون، انما اذا جت فين؟ اهو وإذا رأيتهم تعجبك، يبقى فعل المضارع وقع في جواب الشرط، بس الشرط هنا بإذا، فبالتالي لا إيه؟ لا يجزم. طيب هما في الشعر بقى خلوها تجزم، العرب خلوها في الشعر تجزم ضرورة للضرورة بس، خلاص؟ يبقى إذا لا تجزم في الإيه؟ في الناس، هو الشعر بيبقى اسمه يسموه ضرورة، عشان كده، تمام؟ في الشعر بتجزم، فهمنا خلاص؟ في حد عنده مشكلة في الموضوع ده؟ ايه في ايه يعني موضوع اصلا ايه ما هو قال لك بعديها اذا دي في الشعر خاص ماشي التسعة اللي فاتوا وبعديها اذا خلاص طيب وأما النوع الثالث هو مختلف في أنه اسم أو حرف والأصح أنه حرف لذلك حرف واحد وهو إذ ما وقوله ومثاله قول الشاعر وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا نعم وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا يعني عايز يقول لك لو أنت بتعمل اللي أنت بتأمر به الناس الناس أكيد هتعمل اللي أنت عايزهم يعملوه تمام ليه إيه لا تنهى عن شيء وتأتي مثله أعرض عليك إذا فعلت عظيم يعني ما تجيش تقول للناس اعملوا كذا كذا أنت بتعملوش معنى الإيه الشعر كده يعني. فهمتوا المعنى وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به يعني أنت هتؤمر بحاجة صح؟ لو أنت عملتها الناس إيه؟ الناس هتلاقيهم عملوها برضو أنت بتقول لهم يا جماعة لازم تيجوا تصلوا صلاة الجماعة وأنت قاعد في بيتكم بتصلي يعني فاهم؟ في حكمة في الشعر في البيت في حكمة يعني أن أنت إيه؟ لو أنت ربنا سبحانه وتعالى بيجعل الناس يقبلوا خلاص؟ نعم؟ البيت ناقص في الكتاب ازاي مش مكتوب كله مش مشكلة اكتبه اكتبه خلاص وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا طبعا اللي واضح ان هو ايه إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي هو الفعل ايه تأتي وتلفي هما دول اللي واقعين في الايه في الموضوع بتاع إذ ما إذ ما دي أداة شرط برضه خلاص لو أنت عملت اللي أنت بتأمر بيه الناس الناس هت إيه هتلاقيهم عملوا اللي أنت إيه عايزه تمام يبقى إيه تأتي تجد يعني تلفي يعني تجد أخرها إيه تلفي اسمها كده ألفا يلفي تجد يعني تجد هتلاقيهم عملوا يعني خلاص في صعوبة تأتي تأتي ده ايه حرف العلة برضو مجزوم بحسب حرف العلة صح طيب وتلفي نفس الحكاية طيب. واما النوع الرابع هو مختلف او مختلف في انه اسم او حرف والاصح انه اسم فذلك كلمة واحدة وهو مهما ومثالها قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين تمام وقالوا مهما تأتنا الفعل ده ماله أصله إيه لو هو مرفوع يبقى إيه تأتي تأتي تمام يبقى في ياء هو في الآخر يبقى حذفت عشان الفعل مجزوم يبقى مهما وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا منها فما نحن لك بمؤمنين يعني لو جبت لنا أي حاجة مش هنؤمن تمام جواب الشرط هنا مش فعل ده جملة على بعضيه مهما تأتنا به من آية لتسحرنا منها الجواب ايه بقى فما نحن لك بمؤمنين كلها على بعض حد يأذن يا جماعة نعم بيجزم اه يصلح انه يجزم فعلين بس هو لم يأتي في القرآن جازما لفعلين لان الفعل الجزاء اللي هو فعل جواب الشرط ده جه جملة ايه اسمين تمام الله. طيب وقول الشاعر وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمع تمام وإنك مهما تعطي تعطي واضح هو الفعل الأول تعطي أصله إيه تعطي الياء حذفت الياء عشان مجزوم بمه يعني إيه علامة الجزم إيه حذف حرف العلة طيب بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمع فين الفعل الثاني نال نعم بس ده فعل ايه؟ ماضي، فما يخش معنا في الموضوع. خلاص، ممكن كان يقول كده ينال، ممكن يقول كده، بس عشان الشعر ما قالش ينال، قال نال، قالها بالماضي علشان الايه الوزن يعني، انما هو قصده ينال يعني هو لسه هينال، وانت هتديهم هينال، مش انت هتديهم خلاص نالوا، لا هو مش قصده كده. الجواب هنا نعم، ايه ده، ما هو جواب واضح، هو نال اهو، بس ده فعل ماضي، فعل الماضي مبني، فمش داخل معنا في الاعراب. انما لو كان قال وانك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك ينال، منتهى الذم يا جماعه، لا ينال دي ايه؟ فعل مضارع مجزوم بمهما، وعلم جزمه ايه بقى؟ حذف النون. ليه بقى؟ لان اصل ينالان من الف الاثنين، فعل مضارع اتصل بالف الاثنين، فيرفع بثبوت النون ويجزم وينصب بايه؟ بحذفها. تمام؟ طيب اتفضل. ايه ايه لام ايه؟ قول انت الفعل دوت ماله اصلا؟ ليه تسحرنا ده ماله؟ اعربه ايه؟ ليه بقى؟ ليه طيب منصوب ليه؟ قول لي بقى، احنا خدنا حاجة اسمها نواصب المضارع، ايه هي بقى دي؟ انهي من نواصب المضارع؟ مش هو منصوب بحاجة اهي؟ يبقى اللام دي ايه؟ مفيش حاجة اسمها لام التعليل؟ نقول يا ابني في حاجة اسمها لام كي، وكي دي انت حضرت معايا مرة فاتت؟ عشان كده لام كي دي هي كي اصلا حرف يدل على التعليل، تمام؟ هو اصل حروف التعليل عند العرب، او النحاة قالوا ان العرب لما كانت بتحب تعبر عن ان حاجة علة الحاجة، اول حاجة حطتها كلمة كيد، تمام؟ وبعد كده حطوا كلمة لام اسمها لام التعليل، بس سموها لام كي عشان كي هي اللي بتدل على التعليل اصلا، فهي اللام بتاعتها، فهمت؟ فلام التعليل هي لام كي. طيب خلاص كده؟ طيب كده احنا خلصنا الايه ال 18 اللي هو قالهم، فاضل الايه الاخير اللي احنا زودناه، وهو ايه؟ الجزم في جواب الايه الطلب، جزم المضارع اذا وقع بعد الطلب. طيب حد يفكرنا بسرعه ايه هو الطلب؟ ايه هي الادوات اللي بتدل على الطلب؟ مش الادوات بقى، ايه هو اللي بيدل على الطلب؟ ايه الامر والدعاء والنهي والاستفهام والتمني والرجاء والعرض والتحضيض، كام هم؟ سبعة صح ولا ثمانية؟ ثمانية. عد تاني كده، أمر ودعاء على طول مع بعض، بعد كده نهي استفهام رجاء وتمني تحضيض وعرض، خلاص كده تمام. ده هما كام؟ تمام. طيب أساليب الطلب تحضرت المرة اللي فاتت؟ طيب احنا قلنا المرة اللي فاتت في حاجة اسمها أساليب الطلب، أسلوب الطلب دوت له تعلق بالفعل المضارع من ناحيتين، الناحية الأولى في حالة نصب الفعل المضارع، في حالة نصب الفعل المضارع يتعلق بنصبه ازاي؟ انه اذا كانت الجملة فيها اسلوب طلبي واتصل بالفعل المضارع فاء السببية او واو المعية، يحصل ايه للمضارع؟ يبقى منصوب بفاء السببية واو المعية، خلاص؟ يبقى لازم فاء السببية واو المعية يعتمدوا على ايه؟ على ان في طلب قبليهم، تمام؟ او نافي، طب طلب او نافي، خلاص. لو مفيش طلب ولا نافي وجت فاء حتى لو فيها معنى السببيه ما تجزمش، القصد ما تنصبش الفعل المضارع، تمام؟ فهمنا؟ يبقى فاء السببيه هو المعيه لا ينصبان الفعل المضارع إلا إذا وقع فين؟ في سياق الطلب أو الإيه؟ أو النفي. تمام؟ طيب الطلب اللي هم الإيه؟ الأساليب اللي احنا قلناها دي، الأمر والدعاء والنهي والتمني والرجاء والعرض والتحضيض وإيه؟ في إيه تاني؟ والاستفهام، تمني. تمام؟ طيب دلوقتي إيه علاقة بقى الطلب بالجزم؟ عطلنا احمد، خدوا من اي حد من زمان. طيب ايه بقى علاقة الطلب بالجزم؟ قلنا يجزم الفعل المضارع اذا وقع في اسلوب الطلب. تقول ايه مثلا؟ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. فين هنا اسلوب الطلب؟ فين؟ ها؟ أي هو بيأمرهم بايه؟ بيأمرهم ان هم ييجوا. قل تعالوا، يعني تعالوا، هو فعل أمر، أتلوا ما حرم ربكم عليه. تمام؟ طيب يبقى يجزم الفعل المضارع في جواب الطلب لو دل على الإيه؟ على إنه جزاء، على إنه جزاء للطلب ده. يعني المعنى إيه؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، معناه إن تأتوا أتلوا عليه، يعني لو جيتوا هتلوا، ما جيتوش مش هتلوا. فهمتوا؟ يبقى إذا جزم الفعل المضارع في جواب الطلب يبقى الإيه؟ لازم يكون يدل على الجزاء، يعني كأنك بتجازيه، لو أنت عملت كذا هعمل لك كذا. هيجي معانا، هيجي في الكلام. خلاص؟ طيب دلوقتي قوله تعالى، نعم، ها مش واخد بالك يعني ولا ايه؟ شوف اصل الفعل يا مصطفى، مش قلنا الكلام ده؟ شوف اصل الفعل ايه، اصله ايه؟ تلا يتلو، في واو في الاخر، يبقى ينتهي بحرف عل، يبقى يجزم بايه؟ بحذف حرف العل. طيب قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. طيب خذ ده ايه؟ فعل ايه؟ أمر. طيب صدقة تطهرهم، تطهرهم دوت ماله؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. ها انا بتكلم دلوقتي اعرابه ايه في الايه؟ ما تشوف الاول اعرابه كان يتكلم المعنى، الايه يبان من اعرابها، مش ان انا بتكلم كده اشوف الاعراب كده باين المعنى. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، واضح ان هو مرفوع. طيب دلوقتي مش واقع في جزاء الطلب اهو، او جواب الطلب، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، يعني هل المعنى المقصود ان تاخذ منهم صدقه تطهرهم؟ لا، المعنى مش مقصود كده، فبالتالي لم يقع هذا جزاء لما قول. ايه المعنى المقصود؟ المعنى المقصود خذ من اموالهم صدقة مطهرة له. تمام؟ يطهرهم ده صفة للصدقة، الصدقة مطهرة. تمام؟ مش ان تأخذ منهم تطهر. واضح ده بان من ايه؟ بان من اعراب الكلمة، ادام وقعت مرفوعة يبقى مش معناها الجزاء، معناها ايه؟ معناها الصفة، يبقى هي صفة لكلمة ايه؟ صدق. نعم؟ طيب ابن تيمية قال لك انها متعلقة بتطهرهم يعني. أتيت زكيهم، أهو ايه؟ كده دلوقتي ما دخلناش موضوع تاني، الكلمة اللي أنا بتكلم عليها دلوقتي فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ يا ابني مالكش دعوه بالوقف دلوقتي، انا مش الشيخ هنا، انا بتكلم، انا نحو دلوقتي، ما تدخلنيش في ايه؟ في وقف وتبتدى عشان ما نخش في مواضيع ثانيه. فهمت اللي انا بقول عليه ولا فهمتوش؟ بعدين بقى انت بعدين ابقى فاهمها. خلاص فهمتوا اللي انا قلت عليه يا جماعه؟ ها هنا ما وقعتش ايه جزاء، انا مش قاصد بالمعنى ان انا ايه الجزاء، انا قاصد انها صفر. فهمت الفرق؟ اقول لك قل تعالى واتلو بمعنى ايه؟ ان تاتي اتلو، يعني لو جيت هعمل لك كذا، ما جيتش كذا. انما خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، اي خذ من اموالهم صدقه مطهره. تمام. نعت الصدق. فهمت؟ بس كده. فهي لم تقع في ايه؟ في الجزاء هنا، يعني مش انت تاخد فلو خدت هيحصل كذا، لا مش معناها كده. فشرط ان هو يلزم في جزاء الطلب انه يكون المعنى ايه؟ المقصود منه الجزاء، مقصود الجزاء. فهمت؟ طيب قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني. تمام؟ في قراءة بقى ايه؟ يرثني. هدي تبين اللي هو بيقول عليه، وتبين المعنيين اللي بيقول عليه. فهب لي من لدنك، هب اهو دعاء، اسلوب طلب دعاء. فهب لي من لدنك وليا يرثني. هنا دي مرفوعة في قراءة حفص مرفوعة، فبالتالي مش مقصود بها الجزاء، واضح جدا اهو. تمام؟ يعني هب لي من لدنك وليا وارثا لي. تمام؟ يبقى كأنه سيدنا زكريا بيطلب من ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ طفل على هذه الصفة، واحد موصوف بالصفة دي. طب على القراءة الثانية تبقى ايه؟ فهب لي من لدنك وليا يرثني. مجزومة اهي. يبقى ان تهب لي وليا هذا الولي سيرثني. صح؟ ده المعنى المقصود. فهمتوا؟ فهمتوا الفرق بين المعاني؟ عشان كده بنفرق ما بين المعنى الاولاني بانه يرفع، والمعنى الثاني بانه يجزم. فاحتاجنا لايه هنا؟ للاعراب. احتاجنا لايه؟ لاعراب الفعل المضارع، لان الفعل المضارع بيختلف معناه على حسب ايه؟ موقعه في الجمله. خلاص؟ طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقم الصلاه على الله وسلم.